الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النسخة يا شيخ مصطفى. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في قراءة الورقات في أصول الفقه مع قراءة شرح العلامة شمس الدين المحلي الشافعي عليها. فأقرأ أولا ما نريد التعليق عليه، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد المحلي الشافعي لطف الله به، آمين. أما بعد، هذه ورقات قليلة تشتمل على فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدي وغيره. فالأصل الذي هو مفرد الأول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما بني على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. فالمعرفة هاهنا أو هنا العلم بمعنى الظن. هذا القدر الذي ذكره المصنف رحمه الله في شرحه على الورقات ابتدأ فيه كما ابتدأ صاحب الأصل بأمور ثلاثة: بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البسملة فهي اسم منحوت من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وفرق بين البسملة والتسمية، فالبسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم وهي اسم منحوت، وهذه تأتي في صدر قراءتنا للقرآن الكريم، وكذلك في صدر كتابة الرسائل. وأما التسمية فهي مصدر من الفعل سمى تسمية، وهذه تأتي أمام كل شيء إلا ما استثناه الشرع، فقبل أن تأكل أو أن تشرب أو أن تقرأ أو أن تدخل المسجد أو أن تدخل البيت، أو قبل كل ذلك تقول بسم الله، تقول بسم الله. وأما قبل قراءة القرآن فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، لأنه كان يكتب إلى الملوك ويبدأ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية. ولا أعني بذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ بسم الله أو ببسم الله فهو أقطع أو أبتر، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أعني حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم؟ أين؟ صلح الحديبية. أحسنت يا شيخ محمد. صلح الحديبية لما أمر علي رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا ممن يشرح بدء المصنفين بالبسملة يقول وهذا ثابت من فعله دون قول، ويذكرون الأحاديث الضعيفة في ذلك ويقولون لم يثبت ذلك من ذلك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بل ثبت في الصحيحين كما بين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحمد لله اسم منحوت، الحمد لله هي الحمدلة وهي اسم منحوت من الحمد لله. والمراد ماذا بالحمدلة؟ ذكر صفات المحمود على جهة المحبة والتعظيم. ذكر صفات المحمود على جهة المحبة والتعظيم، أي ذكر صفات ربنا تبارك وتعالى، فهو المحمود في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، محمود على نعمه التي أنعم بها علينا سبحانه وتعالى. ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية وعلقه البخاري. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يثني الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. واقتصر المصنف هاهنا على الصلاة دون السلام فقال وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، فلم يذكر السلام، لم يذكر السلام. وهذا جار في كلام بعض أهل العلم ولا مكروه في ذلك، وممن أكثر من ذلك الإمام مسلم في مقدمته لصحيح مسلم، وممن أكثر من ذلك أيضا الإمام الشافعي في تصنيفه للرسالة، فإنه كثيرا ما يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام، ولا مكروه في ذلك كما قلنا، لأن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الواو هذه عاطفة وهي من عطف الجمل، وهي من عطف الجمل. والجمل قد يعطف بعضها على بعض مع مخالفتها في الحكم، يعني قال الله عز وجل في سورة الأنعام في الآية التي استدل بها بعض أهل العلم على أن الزكاة فرضت في مكة، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طيب قال كلوا وقال وآتوا حقه يوم حصاد. طيب ما حكم إتيان حق الخارج من الأرض يوم الحصاد؟ واجب هذا. إيه؟ طيب كلوا من ثمره إذا أثمر، ما حكم الأكل؟ مباح. ما حكم الأكل؟ مباح. إذن هذا من عطف الجمل على الجمل، من عطف الجمل على الجمل، فدلالة الاقتران ها هنا ضعيف، يعني لا يقال طالما أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي والسلام عليه فلابد أن نجمع بينهما، لا يجوز أن تقتصر على الصلاة وأن تقتصر على السلام. فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك جائز، وإن كان الأكمل ماذا؟ أن تجمع بين الصلاة والسلام. قال رحمه الله أما بعد، هذه ورقات قليلة. ورقات جمع ورقة، وهو جمع قلة، وهو جمع قلة، وجمع القلة ما وضع للقليل من 3 إلى 10. عندنا الجمع نوعان، جمع قلة وجمع كثرة. من جموع القلة جمع التكسير، ومن جموع القلة جموع السلامة كما قال سيبويه. وما جموع السلامة؟ جمع المؤنث المختوم بألف وتاء اللي هو جمع التأنيث، وجمع المذكر السالم. فهذا من جموع ماذا؟ جموع القلة. من جموع القلة، ما معنى جموع القلة؟ أي أنه إن أطلق فالذي يدخل فيه عدد قليل من 3 إلى 10. ولذا لما قال المصنف هذه ورقات دل ذلك على قلتها، دل ذلك على قلته. وهذا من حسن بيانه رحمه الله، لأنه أراد بذلك أن يحفز طالب العلم ليحفظها، ليبين أنها ورقات، ولذا سميت بالورقات. فقال هذه ورقات. ومثل ذلك في كتاب الله، قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالله عز وجل يقلل، وكذلك من أجل أن تنشط النفوس للاجتهاد في مثل هذه الأيام. قال هذه ورقات قليلة تشتمل على فصول من أصول الفقه، فمعنى ذلك أنها لا تشتمل على كل فصول أصول الفقه، ولذا كان المتن للمبتدئ، كان هذا المتن الذي معنا للمبتدئ، فهي تشتمل على بعض فصول أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ. وفيه أن الإمام الجواني رحمه الله إنما وضع هذا المتن لمن؟ للمبتدئين، ووضع متنين آخرين للمتوسطين والمنتهي. فللمبتدئين وضع متن الورقات، وللمتوسطين وضع متن التلخيص في أصول الفقه، وللمنتهين وضع متن البرهان في أصول الفقه. فعندنا الورقات والتلخيص والبرهان، وثلاثتهما للجويني. والذي وضعه للمبتدئين هو هذا المتن، ولا يستغني مع ذلك عنه المتوسط والمنتهي، وذلك لما امتازت به هذه الورقات من سهولة العبارة، ومن ضرب المثل حينا، ومن التقعيد والبعد عن المباحث الكلامية غالبا. قال ينتفع بها المبتدئ وغيره. قال فالأصل الذي هو مفرد الأول، لأن المادة اسمها أصول الفقه. قال فالأصل الذي هو مفرد الأول ما يبنى عليه غيره، هذا من حيث اللغة. إذن الأصل في لغة العرب ما يبنى عليه غيره، وقيل ما منه الشيء، وقيل ما منه الشيء. وهذا البناء قد يكون بناء حسيا أو معنويا، فوجوب الصلاة مبني على دليل وأقيم الصلاة، وهذا المسجد مبني على جدار وعلى أساس وهو أصله. فما منه الشيء وأصل الشيء قد يكون حسيا، وقد يكون معنويا. الشجرة لها أصل وفروع، وأصل الشجرة أصل حسي ملموس. فقال ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. ولذا جمع الله عز وجل بينهما فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الشجرة يعني ما ثبت منها في الأرض. هذا الأصل في لغة العرب. طيب ماذا عن الأصل في الاصطلاح؟ يعني كلمة الأصل قد ترد في لسان العلماء، فماذا يعني العلماء بهذه الكلمة، بكلمة الأصل؟ في اصطلاح العلماء لها أكثر من معنى، وكل هذه المعاني مردها كذلك إلى المعنى اللغوي. فالأصل في كلام العلماء قد يأتي بمعنى الدليل، قد يأتي بمعنى، نقول الأصل في وجوب الأصل في وجوب الوضوء للصلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى الأصل ها هنا؟ الدليل. إذن الأصل قد ترد في كلام العلماء بمعنى الدليل أي ما يبنى عليه هذا الحكم. إذن رجعنا إلى المعنى اللغوي كذلك. وقد يرد الأصل في كلام العلماء بمعنى القاعدة الكلية المستمرة المضطردة نقول الأصل بقاء ما كان على الأصل هو اليقين لا الشك. الأصل طهارة الماء، طهارة التراب، طهارة الثياب. إذن هذه القاعدة الكلية المستمرة في الشريعة حتى يأتي ما ينقض هذه القاعدة وما يخالفها. واضح؟ وقد يرد الأصل في كلام العلماء بمعنى الراجح. بمعنى ماذا؟ الراجح. فعندنا راجح ومرجوح. فإنسان مثلا يقول لك في قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول: أي بقدرتي. نقول: هذا مجاز أم حقيقة؟ يقول: مجاز. نقول: الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز. هذا هو الأصل. يعني الراجح في كلام العرب أنه يحمل على الحقيقة دون المجاز. إذن لما خلقت بيدي يعني بيد الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته. ويأتي الأصل كذلك في كلام العلماء بمعنى المقيس عليه. بمعنى ماذا؟ المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع. فعندنا فرع، وأصل، أي مقيس ومقيس عليه. طيب، إذا قيل أصول الفقه ماذا يراد بها هنا من هذه المعاني؟ يراد بذلك الأدلة الكلية الإجمالية، يعني كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو يراد بذلك القاعدة الكلية المستمرة؟ فالعلماء إذا قالوا أصول الفقه يريدون بذلك الأدلة الكلية. ولذا عرف بعض العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله أصول الفقه بأدلته الكلية الإجمالية، وقد يراد بذلك القاعدة الكلية المستمرة. طيب، تفضل أذان. قال رحمه الله: والفرع الذي هو مقابل الأصل ما بني على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. فذكر هاهنا الفرع لأنه المقابل للأصل، أو لأن الأصول يحتاج لبعض الفروع الفقهية والأحكام الجزئية للتمثيل على القواعد الكلية. قال: والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي. إذن النظر في كلام المصنف رحمه الله وفي شرح الشارع يرد أنه عرف الفقه باعتبار مفرديه، فعرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، والمفرد ها هنا ما يقابل التركيب وليس ما يقابل المثنى والجمع أو الجملة وشبه الجملة كما يقع في أبواب من النحو. فعرفه باعتبار مفرديه. فعندنا مفردتان الآن: عرفنا الأصول، ثم نعرف الفقه، ثم يأتي بعد ذلك تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. أصول الفقه وهو المركب الذي صار لقبا لجملة من العلم تعرف بأصول الفقه، ولن ندرك الثاني الذي هو المركب الإضافي إلا بإدراكنا المفردين. فقال: والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي. ما معنى كلمة فقه فقه وفقه في لغة العرب قال هو الفهم. الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، مطلق الفهم، لا يختص بالغامض دون الواضح، فكل فهم يطلق عليه أنه فقه. ومنه قول قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه. وإلى ما كان يدعوهم شعيب؟ إلى التوحيد، واضح سهل بين. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا تفقهون يعني رب اشرح لي صدري، نعم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانها يفقه قولي، أي يفهم. فالفقه في لغة العرب يعني ماذا؟ يعني الفهم. وأما معناه في الاصطلاح، لأن المعنى الشرعي هو العلم والعمل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وأما المعنى الاصطلاحي قال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية، معرفة أي هذا باعتبار ما يقع في نفس المتعلم من إدراك، باعتبار ما يقع في نفس المتعلم من إدراك. وبعضهم يعرف الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية، والراجح أن العلم بمعنى المعرفة، أن العلم بمعنى المعرفة. معرفة ماذا؟ قال معرفة الأحكام، وهذا احترز به من معرفة الذوات، هذه لا تدخل في الفقه من جهة الشرع، يعني المعرفة بطول الإنسان وقصره وعرضه ولونه، هذا لا دخل لنا بها، وإنما معرفة الأحكام الشرعية. إذن مناط المعرفة ها هنا، أو مدار المعرفة على الأحكام الشرعية، يعني التي تتعلق بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، جاء لبيان الشرعيات صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك أو بذلك الأحكام العقلية، كمعرفتنا أن الجزء أقل من الكل، أو أن الكل أكبر من الجزء. هذا لا يبحث في الفقه، لا يبحث في الفقه، لأنه حكم عقلي ضروري. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد، وبعضهم يزيد الفرعية، أحكام الشرعية الفرعية، ليخرج بذلك أصول الدين ومسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد. وهذا هو الذي تقرر في أصول الفقه، وإن كان الاعتقاد هو الفقه الأكبر وعليه مدار الدين، لكنه لا يبحث هنا على جهة التقرير وعلى جهة بيان أصول الإيمان وأركان الإسلام ونواقض الإسلام، هذا لا يبحث هنا. قال التي طريقها لاجتهاد، التي طريقها لاجتهاد، قال كالعلم، واستمع لهذا الشرح جيدا لأنه سيبين هذا التعريف. قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل، المثقل هو الحجر الكبير، يوجب القصاص، يعني هو كالقتل بمحدد، فالذي يقتل غيره بحجر كبير كالذي يقتله بالسكين. يقول: ونحو ذلك من مسائل الخلاف، يعني هذه المسائل التي ذكرها كلها مسائل خلاف وقع فيها الاجتهاد واختلفت فيها الأقوال. فالنية مثلا فرض واجب لصحة العبادات عند جمهور أهل العلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، يعني لا يصح العمل المتقرب به إلى الله إلا بوجود نية. خالف في ذلك الحنفية فقالوا: إن النية سنة وليست شرطا لقبول العمل، واستدلوا بآية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال فنوا، إنما أمرك بغسل الأعضاء مباشرة. قال والآية مطلقة عن شرط النية، إذن النية سنة. الشاهد أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد أم من المسائل المجمع عليها؟ إذن تدخل في حد الفقه، تدخل في حد الفقه، لأن الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هكذا قال. طيب، قال وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وهذا كذلك مما اختلف فيه أهل العلم، هل تكفي نية واحدة أول الشهر أم لابد من نية كل ليلة؟ المالكية قالوا تكفي نية واحدة، يعني لو أنك نويت للشهر نية واحدة قبل رمضان هذا يكفي، والجمهور على أن كل يوم لابد له من، ودللوا على ذلك أن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل أنك لو أفطرت يوما هل يفسد باقي الأيام؟ فدل ذلك على اشتراط النية لكل يوم. واستدلوا بأدلة أخرى، لكن أردنا أن نبين أن هذا كذلك من مسائل الاجتهاد، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يعني بحجر يوجب القصاص كالقتل بمحدد، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريق الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة. طبعا الوتر كذلك مندوب عند الجمهور، واجب عند الحنفية. قال بخلاف ما ليس طريق الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، يعني هذا عند الأصوليين، عند الأصوليين. وأما من حيث الفقه فهو فقه، معرفة دليل وجوب الصلاة المجمع عليها هذا من الفقه، معرفة أن الحج واجب فرض هذا من الفقه، لكن الأصوليين حدوا الفقه بأنه ما كان مرجعه إلى الاجتهاد، الأحكام التي مردوها إلى الاجتهاد. قال فالمعرفة ها هنا العلم بمعنى الظن، قلنا المعرفة تأتي بمعنى الظن، المعرفة تأتي بمعنى العلم، والعلم يأتي بمعنى المعرفة، هذا هو الراجح في لسان العرب. والظن ها هنا المراد به الظن الراجح، الظن الراجح، لكن عرفوا الفقه بالمعرفة قلنا لأنهم يقولون إن متعلق ذلك الأحكام الاجتهادية، الأحكام والأحكام الاجتهادية مبناها على الظن الراجح وليس على القطع، على القطع واليقين، ولذا اختار بعضهم حد المعرفة دون حد العلم. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.